سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه عز وجل وحده لا شريك له، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا في هذه الساعة نية صالحة موجهة إليك وحدك لا شريك لك، وفي كل ساعة من حياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. أيها الإخوة، أظن أنكم الآن قد أصبحتم فقهاء في طريقة المزج الإسلامي، كيف يمزج الإسلام بين عناصر المعيشة. فقد رأيتم في السنتين فقط اللتين جاءتا بعد غزوة أحد، كيف أن هذه الفترة كانت فترة جهاد متواصل في سبيل الله، سرايا وبعوث وغزوات تتعقب كل قبيلة في الجزيرة العربية تفكر في ضرب المسلمين. ولعلكم رأيتم في نفس الوقت الذي الأمة فيه في حالة جهاد متواصل، كيف أنها تربى من الناحية الاجتماعية على كيفية العلاقة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. ورأيتم في نفس الوقت في نفس المدة الزمنية كيف يحرم الخمر ويحرم الحرام ويتعلم الناس طيب المطعم. ورأيتم أنه فترة المدينة إذن كانت فترة فيها الجهاد في سبيل الله مع المعيشة بين المسلمين وحسن التجاور والتعايش بينهم، وفيها أيضا تحريم الخبائث وتحليل الطيبات، وفيها حل للمشكلات التي تظهر بين المسلمين. يعني مجتمع كامل، مجتمع فيه تكامل لعناصره. ولذلك يا إخواني، من يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام لازم يسلم نفسه، لابد أن يعتبر أنه يسلم نفسه لله، لا يحتفظ معه بشيء، يدخل إلى الإسلام ليربيه وليعلمه من جديد. لذلك رأيتم كيف طرح القرآن قضية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ورأيتم كيف كان تحريم الخمر على درجات وبطريقة محددة لدرجة أنهت الخبيث في المجتمع، ورأيتم كيف كان هؤلاء الأصحاب يرجعون من غزوة ليخرجوا إلى غيره. وأنا فاكر أنني في مرة فكرت، متى حرم الخمر؟ متى حرم أكل لحم الحمير؟ متى كانت شرعة الزواج مثلا بهذا؟ متى نزلت آية المواريث؟ امتى؟ فوجدت ان هذا النظام العظيم الاسلامي، نظام المواريث مثلا، نظام الزواج، نظام البيع والشراء، كان بين غزوة وغزوة، امة متحركة وليست امة خاملة. ايها الاخوة، نتيجة هذا المزج والصناعة للامة، اريد منكم ان تنظروا الان الى المسلمين، الى الصحابة يعني، فإنكم ستجدون أن الصحابة، إحنا يمكن عشان فرقنا الكلام على دروس كثيرة، إنما نريد أن نجمع الليلة. لو نظرت إلى الوضع ككل ستجد أن المسلم فعلا إنسان يقف في الصف ومعه سلاحه وسيفه يجاهد في سبيل الله كل يوم وكل ساعة ينادى فيها للجهاد، ولا تترك حياته في بيته ليعيش كالبهيمة، بل تحرم عليه المحرمات وتفرض عليه الواجبات ويفرض عليه حسن التعايش مع إخوانه من المسلمين. المجتمع في منتهى القوة مشدود إلى أقصى درجة، وسنتين كاملتين المسلمون يضربون هنا وهنا وهنا كل من يفكر في ضرب الإسلام، وانتهى الأمر إلى تأديب يهود بني النضير لأنهم فكروا في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أنه وهو ضيف عندهم في دارهم يلقون فوق رأسه حجرا فيتخلصون منه، فطردتهم الحكومة الإسلامية، طردتهم من المدينة المنورة. وهذا إنما هو كما قلنا حتى القانون الدولي الحديث يجيز هذا الطرد وهذا النفي لمن نقض المعاهدة في المجتمع. وصلت المواجهة بين الكافرين والمؤمنين قمتها وذروتها. كلما فكر المشركون في ضرب الإسلام خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فضرب الكافرين في معاقلهم وانتهى منهم، وكلما خرجت قبيلة عادت خائبة. وهنا تحرك اليهود من جديد، واليهود عداوتهم للإسلام عداوة أصيلة عقائدية، لا يمكن أن يرضى اليهود عنا ما دمنا مسلمين، مستحيل. ذلك قول ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك إذا شفت اليهود راضين عن بعض المسلمين اعلموا أن في عقيدة هؤلاء المسلمين شكا أو أزمة كبيرة، لأن الرضا لا يأتي على المسلم وهو على إسلامه أبدا. لذلك اليهود هنا وجدوا أنه لا فائدة من أن كل واحد يطلع يعمل له عملية ويضربه المسلمون وينتهون منه. فتحرك اليهود، وأنا عايز أفكركم أن اليهود ليست أرضهم الأصلية الجزيرة العربية، هم مش من هنا، مش من الجزيرة العربية أصلا، لكنهم لفوا وداروا الجزيرة العربية كلها قبيلة قبيلة، ودخلوا القبائل يحركونها ويؤلبونها على إيه بقى المرة دي؟ على أن يجتمعوا معا مرة واحدة، ليس في أيام متفرقة، وإنما في يوم واحد اجتمعوا واضربوا محمدا وأصحابه ضربة واحدة تنتهون منه إلى الأبد. أنتم تتذكرون أنه في ليلة الهجرة اجتمع 40 فارسا كل منهم يمثل قبيلة، فاكرين الحكاية دي؟ ليلة الهجرة 40 فارس قوي شاب اجتمعوا كل منهم يمثل قبيلة ليجهزوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في غزوة الأحزاب اليهود أخرجوا القبائل بكاملها، مش واحد من كل قبيلة، أخرجوا القبائل كلها. وأنا عايز أفكركم لما واحد بيقول أنا ما أقدرش أحارب الدنيا كلها، وعايز أفكركم لما جم 28 دولة من أنحاء العالم ونزلوا في الخليج من سنتين ليحاربوا بدولة واحدة، وعايز أفكركم أن العالم إذا خرج من أنحاء وأقطار الأرض ليضرب المسلمين فإنه بذلك إنما يمثل ما حدث في غزوة الأحزاب. وأيضا بسبب اليهود، اليهود اللي ملهمش في الموضوع أصلا ليست أرضهم، داروا على كل قبائل الجزيرة العربية قريش وغطفان وغيرهم وأخرجوهم وتعاهدوا وتعاقدوا. وهم بيعدوا على هذه القبائل ذهبوا إليهم بموعد محدد، مش يعني ليس اتفاقا عاما، وإنما قالوا لهم نجتمع في المكان الفلاني في الموعد الفلاني. وفعلا لو رأيت الخريطة تجد أن القبائل بدأت تنساح وتنساب وتجري مجرى السيل في النهر من الشمال ومن الشرق ومن الغرب، وتجتمع حول المدينة المنورة وتحاصر المدينة، واللي يوصل منهم يقف يستنى حتى يصل الباقون. وانتوا فاكرين لما قلنا ان قريش في غزوة بدر خرجت بعدتها وعددها وارادت ان تكون في فخامة، عدد المشركين كان كام؟ كان 1000 يوم حشدوا كل هذا الحشد. انما في غزوة الاحزاب بدأ يجي 1000 في 2000 في 3 في 4، حتى اجتمع عدد من المقاتلين الاشداء المشركين أكبر من عدد المسلمين وجميع سكان المدينة بالرجال بالنساء بالأطفال بالعجائز بكله، عدد مقاتلي قريش وغطفان والمشركين والأحزاب يعني كان أكبر من عدد الأمة الإسلامية الموجودة على وجه الأرض بالأطفال الرضع بالمواليد. اجتمع 10,000 مقاتل من العرب المشركين الأحزاب على قلب رجل واحد في مسألة القضاء على الإسلام والمسلمين. المدينة المنورة كما قلت لكم من قبل حواليها من كل مكان حصار طبيعي يعصمها، هنا في صخور تسمى حرة، صخور سوداء شديدة لا يستطيع أن يمشي عليها الجيش، ومن الناحية الثانية غابات وأشجار لا يمكن، ممكن واحد يمشي من بين الشجر إنما أن يمشي جيش مستحيل، وليس هناك مكان يمضي منه الجيش إلا من شمال المدينة المنورة. عشان كده أنا كنت قلت لحضراتكم قبل كده إن مكة في جنوب المدينة، مكة جنوب، فالطبيعي إن الجيش القريش وهو جاي يلتقي مع المسلمين جنوب المدينة، لكن دايما تلاقيه بيلتقي من الشمال، يعني جبل أحد ده في شمال المدينة لأنه لا تستطيع أن تدخل المدينة من الجنوب، لازم يلف ويخش من شمال المدينة من عند الشمال. بئر بدر جميع الغزوات كانت من شمال المدينة. وهنا يا إخواني أول حرب، أول غزوة، أول معركة، وانتم معايا هو سمعتوا الغزوات اللي حصل فيها، يكون شأن المسلمين فيها شأن الدفاع، معركة دفاعية. كل ما سبق كان المسلمون يجهزون أنفسهم للضرب الهجومي. غزوة أحد الرسول عليه الصلاة والسلام وزع المسلمين فوق الجبل ليضربوا المشركين. صحيح كل الغزوات عبارة عن دفاع عن المدينة والمشركين هم اللي بيجوا، لكن المسلمين كانوا بحرب مباشرة. غزوة الأحزاب 10,000 مقاتل، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. والحقيقة أنه برغم أنني كررت هذا الكلام مرارا، إنما لابد دائما أن أقف مع الجهاد أو مع كل فكرة جهاد عند أمر الشورى. مفيش عساكر يتساءوا بالعصاية، ما ينفعش، ما ينفعش العسكري يبقى من النوع اللي بيتضرب، وإنما الشورى لازمة ليشعر كل مسلم بأن الأمر يخصه هو وأنه له قيمة في الأمر. وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم، وأنتم تعلمون أنه كان في الأمة الإسلامية مسلم واحد فقط من بلاد الفرس وسيدنا سلمان الفارسي. فقال له والله يا رسول الله احنا كان عندنا في بلاد فارس، في بلاد فارس ولا بأس ان يتعلم المسلمون في امور الدنيا من غيرهم، في بلاد فارس كنا اذا هجم علينا اعداؤنا خندقنا حولنا نحفر خندق فلا يستطيعون فيه الوصول إلينا. والله أنا أول ما بسمع هذا الكلام بقول الله، ومعنى كده أن المسلمين ما كانوش ناويين يحاربوا، كانوا ناويين يفضلوا مستخبيين وراء الخندق وخلاص. الوقائع هتقول لنا العكس كده، هتقول لنا أن المعركة الغزوة الوحيدة التي بلغ القتال فيها درجة أنه شغل المسلمين عن صلاة العصر وخرج وقت صلاة العصر وهم مش فاكرين أن الوقت وقت صلاة من شدة القتال، كان غزوة الأحزاب. وبدأ حفر الخندق أخذا بفكرة سيدنا سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. فكرة حفر الخندق تقوم حوله أن المدينة المنورة من جميع الجهات محصنة بحصون طبيعية، الجهة الوحيدة المفتوحة جهة الشمال، وفي حتة صغيرة كمان مفتوحة بس مش مفتوحة قوي، مفتوحة وفيها حصون اليهود، يعني متحصنة حصون مبنية لليهود. طب اليهود اللي فاضلين في المدينة مين؟ بنو قريظة. وبنو قريظة بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عهد وعقد وميثاق إنه لو جاء عدو إلى المدينة ليضربنا كنا نحن وأنتم شيئا واحدا. المدينة إذن محصنة بكل سبيل ما عدا الشمال. وبدأ حفر الخندق. يحفر الخندق إزاي؟ يحفر بعرض، أولا طوله، طول الخندق يسد المكان المفتوح تماما دخوله إلى المدينة. عرض الخندق هو العرض اللي ما يقدرش فرس مهما كان قوي انه يقدر ينط ويعدي هذه الفجوة. يبقى ادي الطول وادي العرض. العمق لابد ان يبلغ الدرجة التي لو نزلها انسان او فرس لا يستطيع ان يصعدها، انه يقدر ينزل ويطلع. فكان عمق الخندق عمقا ضخما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفره بطريقة تجعل المسلمين جميعا في حالة جد وجهد كبير. المسلمون يحبون السبق إلى الإسلام، فمشي الرسول عليه الصلاة والسلام يقيس المسافة ويخصص 60 ذراع، حوالي 24 متر تقريبا، 40 ذراع، 40 ذراع يعني حوالي 24 متر تقريبا لكل قبيلة أو أهل بيت أو مجموعة من المسلمين، ويقول لهم المنطقة دي عليكم. والكلام ده يا أخوانا استفادة بسنن الله في الكون. القبيلة أو العائلة أو الأسرة الواحدة بينها تماسك طبيعي، تطيع سيدها وقائدها وكبيرها الأب أو الجد طاعة طبيعية، يحبون أن يثبتوا قوتهم في الدفاع عن الإسلام وفي العمل في سبيل الله، ويتنافسون في الطاعة مع المسلمين. فقسمهم. يعيني بعض المسلمين لم يجد لنفسه عائلة، وشذاذ كما قال أهل الكفر، قالوا ما تبع محمدا إلا شذاذ الآفاق، ناس جايين من هنا ومن هنا. ولذلك يا سلام، سبحان الله، أول ما تلاقي إنسان بيتفاخر بالآباء اعلموا أن التفاخر بالآباء هو الجاهلية المنتنة. هذا اللفظ استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء واحد كده وقال له يا تضربني وأنا ابن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. دعوة تدل على الجهل والجهالة، دعوة تدل على الجهل والجهالة. ولازم تعرفوا حاجة أيها الإخوة، أن المقاييس التي يعلمنا الإسلام إياها مقاييس تختلف عن التفاخر باللبس اللي أنا لابسه والعربية اللي أنا ركبها والوظيفة اللي بشتغلها والعيلة اللي أنا منها، يختلف تماما. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين مرة أمام الناس فقال لهم ماذا تقولون في فلان؟ قالوا يا سلام، فلان يا خضر ابيض ده اذا اتكلم كل الناس تسمع. اذا راح يخطب بنت واحد يزوج فورا، اذا جاء ضيفا يضيف، انسان له كل القيمه. قال طيب وماذا تقولون في فلان؟ قال يا رسول الله مش جاب لجاب، هذا رجل اذا تكلم لا يسمع، واذا خطب لا يزوج، واذا جاء لا يضيف، ايه ده؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تغيير المقاييس، قال لهذا الرجل التاني اللي مش عاجبك ده خير من ملء الارض من هذا. فيصبح المسلم لا يرى بريق الدنيا امامه على انه البريق، لا ده بيخاف من هذا البريق، اصبح خائفا منه. ما معنى انسان له عظمه وبهاء وبريق وعظمه وابهه وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضه، كما ورد في الحديث ياتي الرجل يوم القيامه الرجل السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضه. انسان راجل كده كان يمشي يهز الارض وله خيلاء، لا ياتي يوم القيامه لا يساوي شيئا ويطرح في النار. بينما نظر الصحابه الى ساقي رجلين كده، واحد صحابي تعلق في شجره بيجيب حاجه صغير ورجليه دقيقه، فنظروا الى ساقيه لما طلع شافوها لقوها رفيعه زي العصايه، فضحكوا، ضحك الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن هذا الصحابي ان قدميه يوم القيامه في الجنه اثبت من جبل احد. كان في الجنه، وعشان اقول لك كلمه قدمي اثبت من جبل احد افكرك ان سيدنا ابو بكر قال لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله، وافكرك ان هناك من يزحزح من النار ويدخل الجنه، اما الذي ثبتت قدمه في الجنه فهذا شيء يختلف. لذلك جاء بعض الناس الذين لا يساوون شيئا في مقاييس المجتمع يومها، زي بلال بن رباح العبد الحبشي الذي يباع ويشترى، ملوش عيلة، ملوش ناس، هيحفر مع مين؟ أيحفر مع العبيد؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بلال بن رباح في أعلى بيت في المسلمين ويقول بلال منا آل البيت، ويقول سلمان منا آل البيت، وصهيب منا آل البيت. وأصبح هؤلاء الذين ينظر العرب إليهم والمجتمع على أنهم شذاذ الآفاق أصبحوا في بيت النبوة، أصبحوا من هيحفر جنبا لجنب مع علي بن أبي طالب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد شوية هتشوف أن اللي كان بيشيل التراب اللي بيطلعه سيدنا بلال من الحفرة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيب المقطف وسيدنا بلال يحفر ويملى المقطف والرسول عليه الصلاة والسلام يشيله ويرميه بعيد. كان بيشتغل صلى الله عليه وسلم، اشتغل، وأستغفر الله من هذا اللفظ لكن هو ده اللي حصل، كان بيشتغل صبي فوعلي، صبي فوعلي، ليس عن ضعف منه صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه لما اعترض المسلمين صخرة عاتية ما عرفوش يكسروها لجأوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرمى المقطف اللي كان بيشيل فيه التراب وأمسك بالمعول فضرب به الصخرة فعادت كثيبا، يعني عادت أصبحت ترابا، بقت رملة متفتتة لا تستقيم. فكانت له قوة صلى الله عليه وسلم، وربما يعني بعض الإخوة لا يعلمون هذه القوة كيف كانت، لكنه كانت له قوة لدرجة أن أشجع العرب وهو علي بن أبي طالب ما كان يقدر. ولعلكم تعرفون هذه الطرفة أن علي بن أبي طالب وقد عرف بالقوة قال من في العرب يستطيع أن يبارزني يعني مين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له هناك فارس خلف هذا التل. علي يعني كثير، فراح لبس لبس مظبوط وجاب السيف ودار حول التل فوجد فارسا فعلا، فارسا جسده قوي ملثم الوجه، ضربه والثانيه الفارس راح موقع سيدنا علي بن ابي طالب على الارض. معايا الله الله الله ايه ده مش معقول. فقام الثانية ووقف له وصمد له يضرب وهو طبعا مغتاظ ضربة، والثانية لقى نفسه مرة ثانية على الأرض. ايه اللي حصل؟ فقام الثالثة ووقف لهذا الفارسي وظل يضرب، ثم لما وقع عليه الثالثة قال: أقسمت عليك بالله إلا كشفت لي وجهك. فكشف وجهه فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت قوة النبي والوقائع كثيرة، وانتم عارفين واقعة ركانة ولا مش عارفينها؟ اللي أنا بقول لكم ركانة ده رجل كان رجل كافر، وكان فتوة من فتوات المظبوطين جدا، محدش يقدر عليه، لا يصارع أحدا إلا ويصرعه، ركانة هو الذي يصرعه. فجاء ركانة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له يعني أسلم خش في الإسلام. قال له معلش. قال له يا ركانة أسلم. قال له يا ركانة أإذا صرعتك تسلم؟ ركانة قال له يعني أنت عارف لما واحد كده يقول لك حاجة فتقول له اتكلم على قدك. ركانة لم يصرعه عربي أبدا. فقال له هذا ليس بمعقول مش ممكن. قال له طيب تصارعني؟ قال له يلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبمجرد أن أمسكه صرعه في الأرض صرعة سمع لها صوت، نزل مدشوش على الأرض، ومرة ثانية ومرة ثالثة. فركان لما صرع ثلاث مرات قال: لا يستطيع أن يفعل هذا بركانة إلا فعل النبي. ما ينفعش، لا يستطيع، لا يفعل ذلك بركانة إلا نبي، يعني مش قوة عادية. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنا حذرتكم أن تسلكوا هذا السبيل في الدعوة. أنت ممكن تدعو واحد إلى الله وتقول له إذا صارعتك تبص تلاقي نفسك يعني ها. فعلى كل حال يا إخواني، جاءت غزوة الأحزاب وقسم المسلمون وكانوا يعملون. المشكلة الكبيرة أن المسلمين لم يكن عندهم طعام يأكلونه، مفيش أكل، لا طعام، لدرجة أنه من شدة العمل، الدنيا برد والعمل شديد، ولازم يخلصوا الخندق مش زي المشروعات بتاعتنا هنا بيخلصوها في سنين، لازم يخلصوه قبل أن يقطع المشركون الطريق في 10 أيام من مكة للمدينة، لابد أن يفرغوا من حفر الخندق، وإلا تصبح المسألة كلها ملهاش أي قيمة. فكانوا يعملون طوال النهار، يصلوا الفجر ويعملوا في حفر الخندق حتى يأتي عليهم الليل، عمل دؤوب. وكانوا من شدة العمل ومن قوة العمل ومن عنفوان العمل كانوا يتساقطون من شدة الجوع. فجاء رجل منهم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجوع، ورفع بطنه كما تعلمون وهو يربط عليها حجر، جايب زلطة زلطة وربطها بحبل على بطنه، وعند المعدة شادد الحبل بحيث أن الزلطة تضغط متسع المعدة فالمعدة تضيق أو تنتهي فجوتها فلا تشعر بالفراغ الذي تعانيه هذه المعدة. انت فاكر الناس في اول يوم في رمضان وثاني يوم لما بيبقى بيجيلهم وقت الفطار ويبقى مش عارف يقف على رجله، الاخوه اللي ما بيصوموش سنه دول اللي هو مش انتوا يعني، انما يصل الامر عندهم، لكن ده بقى بيجوع وفي نفس الوقت مكلف بالعمل. فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم شده الجوع ورفع الثوب عن بطنه، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على بطنه حجرا من شدة الجوع. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم ردا لا يستطيعه إلا الصالحون. كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه صلى الله عليه وسلم، فوجده الصحابي وقد ربط حجرين على بعضهم على بطنه ليقاوم شدة الجوع. ربط على حجرين حطهم فوق بعض وربطهم ببعض علشان لأنه اشتد به الجوع شدة ضخمة. ولذلك الأمة التي يمكن أن تنتصر ليست الأمة التي عندها مخزون تمويني ضخم وإنما الأمة التي تعرف العدالة في داخلها. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب، شوف بقى عمر بن الخطاب، لكن كان هيحصل في عهده هيبتدي يتسلل اللي حصل النهاردة في بلاد المسلمين. في عهد عمر بن الخطاب لما حدثت مجاعة ولبس جلابية كستور زي اللي كل الناس لابسينها، بس واحد كده من اللي قاعدين كان بيشتغل ترزي، فشاف كده طول عمر في عرضه ضرب، طلع ما ياخدش 2.5 متر، ياخد له 3 متر الا ربع ولا 3 متر. الله جاب منين الفارق؟ فرق بين 2.5 متر كستور ل3.5 متر كستور رآه زائدا على جسد عمر. عمر واقف في مجلس الرئاسة أمير المؤمنين يقول للناس اسمعوا وأطيعوا، فإذا بالرجل يقول له بوضوح لا سمع لك ولا طاعة. عمر الخطاب قال له ليه كده؟ ليه لا سمع ولا طاعة ليه؟ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فقال له والله إحنا الحصة التموينية بتاعتنا ما توصلش الجلابية اللي انت مفصلها، لأنه طويل. سيدنا عمر بن الخطاب كان ضخما، كان طويلا عريضا، كان له بهاء. فسيدنا عمر بن الخطاب انتم عارفين انه قال افيكم عبد الله بن عمر؟ فقال نعم يا ابتي. فقال قم يا عبد الله فاخبر اخاك. فقال الولد قايم ما عندوش جلابيه كستور زي اللي الناس لابساها، لابس اللبس القديم، وقال لقد اعطيت حصتي لامير المؤمنين ليصلها بحصته ليحيك ثوبا طويلا يلقى به الوفود. لأنه إذا وقف على المنبر وهو لابس لثوب قصير لن يستطيع، وما فيش قماش غير كده. فالاب خد حصته والأب خد حصته وراح ادى. إنما النهاردة الابن ابن أمير المؤمنين كانوا بيأكلوا الزيت ولا يجدون السمن. الإخوة اللي لما يأكل طعمية شهر ولا اتنين يقول لك الواحد بطنه باظت، بطنك باظت من شهر. طيب ده سيدنا عمر بن الخطاب فسدت بطنه، فقال لها اللي انت قرقري او لا تقرقري اللي انت عايزاه تعمليه، فوالله لا اطعمك الا ما يطعمه المسلمون. فكان لازم يا اخواننا الناس دول الواحد يفتديهم بالروح، طبيعي، شيء طبيعي. عمر بن الخطاب لما راح يفتح المسجد الاقصى كان رايح راكب جمل ورايح المسجد الأقصى يركب دور، والغلام بتاعه الخادم يركب دور، يعني هو يركب سيدنا عمر دور والغلام يمسك اللجام بتاع الناقة، وبعدين الخادم يركب دور وعمر يمسك لجام الناقة، ويتركوا مرحلة ثالثة الناقة تمشي فاضية حتى لا يتعبها طول السفر. إنما وجاه الدور عليه وهو داخل المسجد الأقصى ليفتحه، سبحانك يا رب، والله سبحان الله، جاه الدور إن الغلام يبقى راكب وسيدنا عمر ماسك له الجمل وماشي قدامه. فالغلام بعد ما حس بعزة العدالة طول الطريق، عزة في العدالة ما جرش عليه في خطوتين زيادة، قال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، أما الآن تركب أنت وأنزل أنا طواعية مني، أنا متناسب لأننا ندخل على عدونا. فزمجر عمر وقال له والله لا تنزل ولا أركب، فإن الله ما أعزنا إلا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ودخل على المسكين المسجد الأقصى ماشي والغلام راكب، فلما رأوه قالوا هذه في كتبنا صفة أتباع نبي آخر الزمان الذين يتسلمون منا المسجد الأقصى، وأعطوه مفاتيح المسجد دون نقاش، لأن العدالة نطقت. أما في غزوة الأحزاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم يدا بيد، لدرجة انه مش هو اللي كان بيحفر بايده لانه الحفر ده الفواعلي، انما زي ما بقولك كان بيعمل عمل بعض الناس يأنف منه. أنا اديني فاس واحفرها على قد ما أقدر، إنما تشيلني مقطف تراب أروح أودي وأجيب يا راجل. فإذا بالنبي وهو سيد الخلق، وقولوا لي أنتوا يا أخوانا يبقى شكلك إيه وأنت شايف سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم بيجي يرمي لك المقطف القديم الغلق القديم، وتكون محضر له، أنت اللي محضر له مغلق جديد ولا غلق جديد مليه تراب، يوم يشيله باسم الله ويمشي. حتى يقول أحد الصحابة: فوالله لقد ستر عني التراب النازل على وجه النبي ولحيته صلى الله عليه وسلم لون بشرته. انتهى خلاص، ما بقاش لون اللحية الأسود ولا الوجه الأبيض، التراب من كثرة. وكان وهو راجع وذاهب صلى الله عليه وسلم يرتجز، يقول بعض الأبيات التي قالها عبد الله بن رواحة، يقول الله يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يقول ويمد بكلمة أبينا صوته: أبينا. فيجعل المسلمين في حال علو لهمتهم، إذا شعروا أن سيد الخلق يحمل التراب ويقول: وإذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ويظل يمشي بين المكان الحفر ومكان إلقاء التراب بهذه الصورة، ويكشف بطنه عن حجرين والناس تربط حجرا، ويحصل واقع امتحان لهذه. شايف الجهاد بينتصر إزاي؟ معا شيئا واحدا، كلهم يثق في الآخرين. إنما هل في حد في الدنيا يصدق اللي بيحصل دلوقتي ولا قبل دلوقتي؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام في الأزمة دي واحد راح سايب الحفر ورجع بيته، قال لزوجته: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة أنا صعبان علي، لم يطعم منذ 3 لا يجد طعاما، وكانوا بيأكلوا ورق الشجر لحد ما ورق الشجر خلص. عارف انت فاهم يعني ايه ورق الشجر؟ يعني تمشي في الشارع تمد ايدك لشجرة تاخد ورقة شجرة من في الشارع تمسحها كده بسم الله وتأكل ورقة الشجر، لا طعام لهم الا ذلك. فرجع قالها: ما عندكيش حاجة؟ قالت له: ما عنديش حاجة، عندي معزة لسه ما كملت لهاش يجي اسبوع ولا اسبوعين، لسه ما فيهاش لا لحم ولا حاجة. قال لها: اذبحيها اذبحيها وفتي عليها شوية عيش ولا اي حاجة، وانا هروح للرسول عليه الصلاة والسلام يجي ياكل. مش معقول كده، ما يبقاش عندنا ان شاء الله المعدة اللي مش لاقينا غيرها وضعيفة دي، لكن ما نسيبوش كده. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وبكرر مرة تانية كلمة سرا، وده بقى له حرام وله سرقة وله شيء. ده واحد جاي يدعوه قال: يا رسول الله، اني قد ذبحت لك شيئا وصنعت عليه شيئا من المرق، فتعال أنت ومعك 2 ولا 3 و4 من أصفيائك من أصحابك، أنا عزمكم على الغداء النهار، فضل عني سرا. رايح بشويش يقول له: عايزك في كلمة لو سمحت في غدا، حاجة بسيطة يعني الفرخة اللي كنت شايلها لنفسي فجبها لك تتغدى معي أنت و2 3 تفضلوا شرفا. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف ونادى بأعلى صوته في أهل الخندق: يا أهل الخندق تجمعوا، فإن أخاكم قد صنع لكم طعام. يا يعني إيه؟ ها لا لا ما بيعملش كده الحقيقة. فحد قبل كده تلقى دعوة للغدا في القصر الجمهوري، فالرجل اغتم غما شعر بمنتهى الغم، هيجيب للناس دي كلها منين؟ وده صحيح طبعا يا اخواني. انا لو قصصت عليكم بقية القصة وانتم تعرفونها، فقد ذهب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت وقال له: ما تحطوش الفتة غير لما ناجي، ودخل وقال: ادخلوا علينا اصحابنا 10 فـ10 يكرهوا 10، ويفت لهم الخبز في المرق ليصنع منه الثريد ويطعمون، وظلوا يطعمون حتى خرج الجيش كله وقد طعم. لكن أنا عايز أقول لك هذه الروعة في أن الجيش شيء واحد هي التي أشعرتهم بأنهم. ولذلك بعد شوية هتلاقي الخندق لم يستطع أحد أن يقتحمه إلا فارس كان العرب يخافون منه ويعتبرون أنه لو بارز وحده 100 فارس لصرعهم. كان اسمه عمرو ابن عبد ود. عمرو ده كان من الشدة بحيث كانت ضرباته أبكارا زي سيدنا علي بن أبي طالب كان يضرب الضربة ما فيش مبارزة هي ضربة واحدة يفلق بها الهم ويخلص الموضوع ضربة بكر أول ضربة وتخلص واللي بعده. فعمر بن عبد ود لما اقتحم الخندق وقال هل من المبارز الرسول عليه الصلاة والسلام طلع له ابن عمه ليبارزه علي بن أبي طالب. ما فيش أثر في الإسلام ما فيش واحد يستأثر دون الناس بشيء أبدا ما فيش الكلام ده إطلاقا في المسلمين أبدا. كل ولي للأمر يعيش فيما يعيش فيه الناس على حد سواء. ولذلك أيها الإخوة انتهى حفر الخندق وهناك وقائع أخرى سوف أرويها فيما بعد لكن انتهى حفر الخندق. عملية الحفر في حد ذاتها صنعت مجتمعا مسلما متماسكا على قلب رجل واحد لا يعرف شيئا من الضغائن ولا علو أحد على أحد. زي ما بقول لك حتى الذين هم شذاذ الآفاق في عرف الجاهلية وجدوا أنفسهم في بيت النبوة. سلمان منا آل البيت صهيب منا خلاص عايز إيه أكتر من كده. بقيت في أسرة الرئيس في أسرة الملك في أسرة السلطان في أسرة الأمير وأنت معهم يدا بيد. اللي بيشلك التراب هو رئيس الدولة هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله جميعا هو اللي بيشلك التراب. ده شيء أنت حتى تتكسف تقول له طب بس أنا هملى التراب عشان أنت تشيله. لكن كان هذا منهم في منتهى العظمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وانتم عارفين كانوا يردون عليه في روح عالية ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. محمد ده مش قاعد في القصر الجمهوري ده بينهم بيشتغل مش بالروح بالدم وهو قاعد يستمتع دونهم بكل صغير وكبير ويعرضهم للمهالك وهو بعيد. لا ده بينهم في المكان بينهم يصلي معهم ويصوم معهم ويجوع معهم ويحفر معهم ويحمل التراب معهم ويدعو لهم. ولذلك مجتمع الإسلام لا يمكن ينشأ مجتمع صحيح إلا في المسجد. في المسجد حتى شوف في المسجد حيث تجتمع مع إخوانك جميع الجباه على الأرض ساجدة لله كل الناس ما فيش حد يتميز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل جالس يكلم من حوله ومن حوله وقوف مش قادرين يقعدوا من الرعب والرهبة. جايز تعملها شيء طبيعي واحد قاعد والتاني بيكلمه. إنما منظر الإنسان اللي مستعبد الناس من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار لا كان يجلس لا يتميز عمن حوله بشيء. يجيبوا له حاجة يقعد عليها يقول لهم لا هو كل الناس هتقعد كده ويجلس كما يجلس كل الناس. ويدخل الرجل من المشركين جاي له بالرسالة يقول ينظر في الناس ويقول أيكم محمد مين فين محمد يلاقي واحد قاعد كبقية الناس. فشعر المسلمون بشيء ما هو في الجاهلية كان كده. في الجاهلية كان السيد يجلس والعبيد لا يستطيعون الجلوس. وانتوا عارفين الإخوة اللي لهم في الشعر عارفين ان العرب الجاهليين كانوا يعني يتفاخرون بشيء اسمه الحبوة. عارفين الحبوة؟ حد يعرف الحبوة؟ الاحتباء. طيب الاحتباء تلاقيه في يقول لك ايه حتى انتوا عارفين كان في شعراء بيشتموا بعض بيقول له ايه يعني الجرير وفرزدق مثلا والاخطل والناس دول فيقول عن جلسة ابيه انه يحتبي يعني يجلس محتبيا. جلسة الحبوة أو الاحتباء بصرف النظر عن كيفياتها، طبعا لها كيفية معروفة أنها يعني يجمع قدمه يثني ركبته وبعدين يمد إيده، يقول هذه يطوق بهما الساقين، هذه الحبوة كان يجلسها السادة ويتسندوا ويربعوا، ما العبيد يعملوا إيه؟ يقفوا، وإذا أرادوا أن يجلسوا يجلسوا جلسة زي جلسة التشهد الوسطاني بتاعكم كده، لو واحد فكر رجله تعبته حب يقعد بطريقة تانية يا ويله، كانوا ممكن يقتلوه حتى لا يفسد نظام العبيد. إنما الإسلام رفع هؤلاء، جعلهم أمة واحدة بينهم شيء واحد، ولذلك انتهى حفر الخندق وهذه الأمة مهيئة تماما تماما تماما لملاقاة العدو، وجاء العدو ووجد الخندق محفورا ولم يستطع أن يعبر، إلا أنه عند مكان كان فضل فيه ظاهر 5 سنتي 10 سنتي، استطاع عمرو بن عبد ود ومعه أكرمة بن أبي جهل وثالث رجل ثالث أن يقتحموا بأفراسهم بالحصنة الخندق. أول ما اقتحموا عمرو بن عبد ود لقى نفسه وسط جيش المسلمين بالكامل، فيعمل إيه أول حاجة؟ هيتقطع. فقال هل من مبارز؟ لا، يعني عايز واحد راجل بس، وراجل يطلع لي. فخرج له علي بن أبي طالب وكان صغير السن كما تعلمون. فعمر بن عبد ود قال إيه ده؟ إيه ده؟ أنت أنا قتلك أنت؟ قال آه. قالوا أنت مين؟ قال أنت أنا علي بن أبي طالب. قال يا ابن أخي، يعني لا أنا والله أنت ابن أخي وأبوك كذا وكذا وأنا لا أحب أن أقتلك. قال علي، قال ولكني والله أحب أن أقتلك وإني لقاتلك إن شاء الله. عمر بن عبد الهد قال له يا بعدك، راح نازل من على الفرس وراح ضارب دماغ الفرس بالخيار، ماله الفرس؟ إنما كان الفارس إذا أراد أن يظهر أنه ليس له ظهر، ملوش حاجة يحتمي عليها، يعقر الفرس ويتجرد ويقف هكذا ليبارز، وليس له كما يقول خط دفاع تاني كما يقال. ودخل على علي بن أبي طالب، فدخل عليه علي، وعلي بن أبي طالب يعني لا نعلم أنه بارز، كانت ضرباته أبكارا، فضرب رأس عمرو بن عبد ود فأطارها، فضلت طيرة الدألك، وكانت نكبة على الفارسين الآخرين، حتى إن عكرمة بن أبي جهل طبعا رضي الله عنه فقد أسلم فيما بعد، عكرمة ألقى رمحه وجرى بفرسه عاد إلى الناحية الأخرى وترك عمرو وراءه، وبدأت المعركة تبقى بهذه الصورة، حتى وقع الكرب الشديد. يا إخواني، الكرب الشديد متمثل في اليهود، هم اليهود، اليهود رجعوا بنو النضير، لقوا نفسهم جمعوا العرب من كل مكان والعرب مش عارفين يخشوا المدينة، ماذا نفعل؟ ذهبوا إلى يهود بني قريظة اللي فضلين، ما هو كانوا بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، اتنين طلعوا والتالتين، فراح الرجل يخبط على الباب، افتح، واحد من بني النضير يهودي رايح لواحد يهودي قائد بني قريظة، افتح، قال له لا ما افتحش امشي، انتوا ناس انت جاي تغريني، قال له لقد جئتك بعز الدهر افتح، قال له لا ما افتح لكش، فظل به حتى فتح له، قال له اسمع انا جايب لك عز الدهر كله، معاك في حد حارب معه 10,000 مقاتل، انا جايب لك 10,000 مقاتل وكلهم جايين يريدون الخلاص من محمد، وقد حفر لهم خندقا، احنا مش عايزين منك غير تدخلنا من عندك من الحصن بتاعك، المكان الوحيد، الثغره الوحيد. فقام قائد يهود بني قريظة قال له مستحيل، مش ممكن، على فكره انا عايزكم يا مسلمين، انتوا عندكم فكره عن اليهود انهم غدارين وخونه، بمعنى ان الغدر والخيانه جاهز عندهم، لا، هو قد يحب الوفاء للحظه لكنه يتغير، ولذلك انا خايف على المسلمين. ليه؟ المسلم يفضل امين ووفي زي ما بيطلعوا نكت، ما يقول له يا راجل ده انت تبيع هدومك بالفلوس، يقول له لا مش ممكن، يقول له طيب انا هشتري منك هدومك بعشر جنيه، يقول له ولا بمية جنيه، يقول له طب بألف، ويفضل يزود عليه خليه يبيع. الوفاء الحقيقي هو الذي يصمد ضد كل الإغراءات. يهود بني قريظة ظل به المهم، قال له إن محمدا قد وفى لنا وما نعرف أتعظم منه وفاء، لا أستطيع أن أخون عهده. فظل به المهم حتى نقض العهد. طبيعي، ما هو ما دام الفكرة، أصل شوفوا يا جماعة، ما دام عندك في داخل نفسك احتمال قائم أن تنقض العهد تبقى لست وفيا، وإنما سد كل ثغرة نحو النقض هو الإسلام. شوية نقض يهود بنو قريظة العهد وكانت نكبة على المسلمين، لأنه شيء طبيعي أصبح ليس بين المسلمين وأعدائهم شيء، ولا سلاح ولا حد ولا جيش ولا أي شيء ولا عسكري واحد، طريق مفتوح. فما الذي حدث؟ هذا ما أسأل الله عز وجل أن نتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله.